فقول ربنا جل ذكره والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، هذا حكم الله والله يحكم ما يشاء. الصيغة صيغة خبر السارق والسارقة، هذا مبتدا فاقطعوا أيديهما هو الخبر. إذن فما هي السارقة؟ السارقة أن تكون من حرز، من شيء محروز محفوظ مصون بمفاتيح بأبواب بأغلاق لا يكون مشاعا أمام الناس، فهذا المصون المحروز إذا جاء العبد المؤمن وسرق منه شيئا أي أخذه خفيا بدون إطلاع أحد، أخذه خفيا يقال فيه سارق. أما إذا وجد مالا غير مصون غير محروز فهو منتهب أو مختلس، يقال اختلس انتهب. وإن هو أخذ ثم صال ودفع من أراد أن يسترد منه ذلك فهذا يقال فيه الصائل ما هو السارق. إذن والقدر المالي الذي تقطع فيه يد السارق أن يكون ربع دينار من ذهب فما فوق، القدر الذي تقطع فيه يد المؤمن السارق هو ربع دينار فأكثر، أقل من ربع الدينار يعتبر تافيا ولا تقطع فيه يد. الدينار اسأل عنه بائع الذهب يعرفون وزنه من ميزان. 20 دينار تجب فيها الزكاة، وإن شئت وكلنا أحد الإخوان غدا إن شاء الله يأتيك بالخبر يقول لك الدينار 5 غرامات 10 غرامات من ذهب 20 فما هو معروف. إذن وليس السارق يسرق الذهب، كل ما يؤخذ يقوم، هل يساوي ربع دينار أو لا يساوي، هذا الأصل. هذه اليد التي تقطع من الرسغ وهو هذا الكوع وهذا البوع، هذا الرسغ في الوسط، من هنا تقطع هذه اليد وتعلق في عنق السارق كذا يوما، روى هذا النسائي وابو داود والترمذي لقول الله تعالى نكالا من الله، والنكال ما يجعل الماء ينكل ويعجز ان يفعل مره اخرى. السارق نفسه لا يكرر السارقه فتقطع يده الثانيه، غير السارق يعتبر ويخاف ان تقطع يده فلهذا لا يمد يده لمال ياخذه سارقتان. والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا. ماذا كسب؟ كسب أخذ أموال المؤمنين ظلما وعدوانا بدون ما حق يبيح لهم أن يأخذوا، هذا هو الجزاء. وقوله نكالا أيضا للسارق حتى لا يكرر السارقة، ونكال لكل من شاهده ويده مقطوعة يحجم عن التفكر أو الاهتمام بالسارقة فضلا عن الإقبال عليها وتناولها. وهذا يدل على أن مال المؤمن حرام كدمه وعرضه، وهو كذلك لحديث الصحيح كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله، دمه وعرضه وماله. ما كان دون ربع دينار فهو شيء تافه لا وزن له ولا قيمة عند الناس، ما يكرب المؤمن ولا يحزن إذا أخذ منه ذلك الشيء التافه. على سبيل المثال لو يؤخذ من جيبك ريال، هل تتأثر كما لو أخذ مثلا 1000 ريال؟ ما تأثر، هذا شيء تافه لا تبكي ولا تشتكي، لكن 1000 ريال لابد وأن تقرأ. إذن والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم، عزيز غالب لا يغالب لا يمانع في شيء يريده أبدا، إذ هو الواحد القهار. حكيم لا يشرع إلا ما في حكمة، فكل شرع الله عز وجل من قتل القاتل إلى قطع يد السارق إلى رجم الزاني إلى قتل المحارب، كل ما شرع الله هو قائم على مبدأ الحكمة، وهي وضع الشيء في موضعه. الحكيم ذلكم الذي يقول الكلمة في موضعها، يتحرك الحركة في موضعها، كل حركة وكل عمل وسكون قائم على مبدأ الحكمة. فلهذا يجب أن يسلم لله الحكم، وليس من حق أحد أن يعترض ويقول كيف تقطع يد مؤمن تساوي 50,000 ريال في 10 ريالات؟ هذا كلام مردود. لماذا؟ لأن الشارع ما هو أحمق ولا جاهل ولا مقهور ولا هذا عزيز حكيم. فالغالب والقاهر إذا أصدر حكمه لا تراعى في أحكامه شخصية الناس ولا قيمهم. الحكيم ذاك الذي يضع الشيء في موضعه. فبناء على هذا لو أن شخصا قال لا نؤمن بقطع اليد ولا نقر هذا ونعتبره جهالة أو سفه، فهو كافر مرتد عن الإسلام، كما سمعتم بالأمس مقتضيات الكفر. يبقى كونه ما قطع شأنه، لا نحكم بكفره إلا إذا كان أعرب بلسانه وقال أنا لا أؤمن بقطع اليد ولا أعترف به، هذا مرتد كافر. أما كونه ما طبق فقط وسكت، شأنه وأمره إلى الله، والذي يواخذ أو يعاقب. ذكر أن أول سارق في الإسلام سرق سرقة يقال له خيار ابن عدي، وأول سارقة هي مرة بنت سفيان المخزومي. أول من سرق في الإسلام هذا الرجل هذه المرأة وقطعت يدهما، وبعد ذلك إلى قيام الساعة متى طبق شرع الله من سرق من رجل أو امرأة تقطع يده وهي من الرصع فقط، أي الأصابع الكف، وتعالج على الفور ويشفى بإذن الله بالكي وإلا ب، وتعلق اليد في عنقه ليكون عبرة لغيره. والله يقول نكالا من الله، من أجل أن ينكل الناس عن الإقدام على السرقة وأخذ أموال الناس. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. ثم قال تعالى فمن تاب بعد ظلمه وأصلح، كان يسرق ولم يلقى القبض عليه ولم يعرف كذا شهر أو عام ويكذا، ثم فتح الله عليه واستنار قلبه وعرف الطريق إلى ربه وخاف من عذاب الله، فكف عن السرقة خوفا من الله وإيمانا به. ومعنى هذا أنه رجع إلى الحق، رجع إلى الصواب، إذ من الحق والصواب أن لا يأخذ مال المؤمنين ولا مال الكافرين. كان في جهالة في ضلالة، الشياطين تؤزه أزا، ثم أراد الله هدايته فسمع كلمة أو رأى رؤيا كذا تاب الله عليه. فمن تاب من بعد ظلمه، أي بعد ما سرق، وهذا ما قطعت يده لأنه ما ضبط ما عرف، وأصلح أي ما كان قد أفسده، من هذا الإصلاح أن يرد الأموال التي أخذها بأسلوب وآخر، سرق من فلان نعجة يقدر كم تساوي، قال بمئتين ريال يجعلها في ظرف ويبعثها بالبريد، يجعلها في ظرف ويرميها تحت الباب بدون ما يطلع عليه أحد. من إصلاحه أن يرد الأموال التي سرقها إن قدر على ذلك، عاجز تبقى النية في قلبه واضح، متى يسر الله علي وحصلت على مال سوف أقضي ذلك المال وأرد إلى أصحابه. أما إذا تاب عن السرقة فقط وفي بيته أموال الناس وهو قادر على ردها ولم يردها مات، لأن الله قال تاب وأصلح معنا. لكن إذا كان ما سرقه أكله وما عنده شيء، هذا فقط تكفي النية والعزم القلب على أنه لو أمكنه أن يرد هذه الأموال لردها في المستقبل، يفتح الله عليه في تجارة في وظيفة ويأخذ يسدد تلك الأموال، وقد تكون مالا واحدا. فمن تاب وأصلح فإن الله يتوب عليه، يغفر له ولا يواخذه. وعلل تعالى ذلك بقوله إن الله غفور، أي للتائبين من عباده، رحيم بالمؤمنين منهم. فما كانت صفة الرحمن المغفرة والرحمة، إذا لا تعجب أنه يغفر لذلك الغصة الذي تغصص زمنا وتاب، وتاب الله عليه وغفر له. فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى. هنا ما حكم من ساق وقطعت يده؟ هل يطالب برد المال الذي ساقه أو يكفي قطع يده؟ القول الذي يرى أنه هو الصواب والحق هو قول مالك رحمه الله. ما هذا القول؟ وهو أعدل وأرحم. يقول السارق نعم قطعت يده، إن وجد ما سرقه يجب أن يؤخذ عنه ويرد إلى صاحبه، ما يكفي قطع اليد. إن لم يوجد ذلك المسروق، السيارة باعها كسرها كذا، ننظر إذا كان له مال ولو يسر يؤخذ من ماله قدر ما سرقه. فإن كان لا مال له ماذا نصنع به وقطعت يده؟ قال يكفيه قطع يده ولا شيء عليه، وهذا أعدل وأرحم. مرة ثانية، السارق لما ضبط وقامت الحجة بالسارقة وقطعت يده، هل يطالب برد المال المسروق أو لا يطالب؟ في من يقول يكفي قطع يده، قطع اليد تساوي نصف الدية أو الدية بكامل للإنسان، والصحيح أنه يطالب برد المال الذي سرقه، فإن كان موجودا بعينه فذاته، فإن لم يوجد بعينه وعنده أموال أخرى يؤخذ منها ما يسدد ذات المسروق ويعطى قيمته. فإن كان لا مال له يكفيه قطع يده، وهذا أعدل وأرحم. ومسألة أخرى، إذا سرق الرجل من مال ولده، لك ولد غني والحمد لله وأنت أيها الأب فقير، أو عندك مال وما استغنيت وسرقت من مال ولدك وضبطت، فهل تقطع يد الوالد الذي سرق من مال ولده؟ الإجماع أنها لا تقطع، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. في قضية هذه قال أنت ومالك لأبيك. إذا سرق الوالد من مال بنته أو ابنه لا تقطع يده إجماعا. لماذا؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحب وجهه: أنت ومالك لأبيك. نص. إذن ما دام مال الولد لي كيف تقطع يده؟ العكس وهو أن يسرق الولد من مال والده. الخلاف موجود، والذي عليه الأكثر أنه لا تقطع يده أيضا، حتى الوالد ما يرضى أن تقطع يد ولده، ولو قطعت من طريق الحاكم يكرب ويحزن طول حياته. إذن أما سرقة الوالد من مال الوالد بالإجماع لا خلاف في أنه لا تقطع يد الوالد، لكن يد الولد ممكن ننظر في حال السارق، إذا وجدناه ربطنا يتلصص هذا انتبهت، هذا ممكن تقطع يده حتى يتوب ويكون نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وإذا كان ما ضبط على شيء ولا عرف طول حياته بأنه أخذ مال مؤمن وإنما اضطر إلى أخذ مال والده، إذا نقول لا تقطع يده، لا بد من هذا التفكير. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء، أي للسارقة نكال من الله. ما معنى نكال من الله؟ يقال نكل به ولا؟ والتنكيل والنكال ما يمنع من حدوث هذه الجريمة. أولا السارق ما يكرر السرقة وقد قطعت يده، ثانيا الأمة في المجتمع الذي تشاهده ما إن يشاهد رجلا قطعت يده إلا وهربوا ولم يقبلوا على السرقة فتقطع أيديهم، ولو تكررت السرقة تقطع يده الثانية أو ما تقطع اليمنى. إذن فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ماذا يقول هذا؟ يقول الشيخ السائل الحبيب: والزوجة إذا سرقت من مال زوجها تقطع يدها وعنقها. سرحت الآن، إذا سرقت الزوجة من مال زوجها ورفعها إلى القاضي يقطع يدها. ثبت. وقال: زوجتي زوجتي ما تقطع يدها، ما هو شأنك أنت، نحن نطبق حكم الله عز وجل. لكن إذا كان الزوج عفى عنها صفعها طلقها ولم يرفع أمرها إلى المحكمة ما تقطع يدها. ككل سارق، إذا سرقت أنت يا هذا وضبطت السارق وعفوت عنه ما رفعت أمر للمحكمة تقطع يده ما تقطع، تقطعها أنت تقطع يدك، ما هو شأنك أنت. فهذا السائل الكريم ذو بصيرة، فقط أغلقنا الباب عنه في الأسئلة وإلا يفيدنا. إذن الزوجة والزوج، الزوج سرق من مال زوجته، الزوجة إذا كانت عفريتة ترفع أمرها إلى المحكمة وتقطع يده وتطلق. لكن إذا ما رفعت أمرها إلى المحكمة إذن تعفو عن زوجها أو تطالب برد ماله ولا تقطع يده. ما هناك إلا في الابن والبنت إذا سرق، إذا سرق من مال الأب في خلاف. وأما إذا سرق الأب أو الأم من مال أولادهما فلا خلاف في أنه لا قطع أبدا. أما الزوج والزوجة كالأخ والأخ والعم والعم لا فرق. يقول السائل: إذا كان الزوج شحيحا مثل الشيخ الجزائري أو بخيلا مثله والزوجة أخذت من ماله، هذه القضية رفعت إلى قاضي القضاة صلى الله عليه وسلم. هنا امرأة أبي سفيان عليهما السلام وقالت: إن زوجي كذا وكذا، قال: خذي ما تحتاجين لأنت وأولادك بقدر ما تحتاجين إليه، لا تسرقين من جيبه أو من صندوقه وتدخريه وتؤثليه، لكن خذي قدر الطعام أو الشراب أو الثوب الذي احتجته أنت أو ابنك. فالزوجة إذا أخذت هذا القدر الذي ما يعتبر سرقة حقيقية يعفى عنه إذا كان حقيقا مانعا باخلا شحيحا. أما إذا كان يوسع عليها وينفق ثم هي تريد أن تتأثى المال وتسرق تقطع يدها، أو ما توجد، توجد مرة عند إخوانها في القرية الفلانية حول إليهم الأموال. مرة ثانية يقول تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما هو يقطع اليدين الاثنين، يعني السارق تقطع يده والسارقة تقطع يده، جزاء بما كسبا نكال من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، قالوا من الإصلاح أن يرد المال الذي سرقه، وعرفتم إذا قطعت يد السارق وبقي المال يرده وإلا لا، ويؤخذ منه ما بقي المال لكن عنده مال آخر، عنده بيت وعلة تجارة أو بساتين، يؤخذ منه ويعفى عنه فقط إذا كان لا يملك شيئا، يكفيه قطع يده. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ هذا خطاب لمن؟ أولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيا لكل ذي أهلية أن يخاطبه الله عز وجل. من هم أهل الأهليات؟ المؤمنون. بالأمس ناداهم يا أيها الذين آمنوا ألم تعلم، ألم ينتهي إلى علمك يا عبد الله المؤمن أو يا أمة الله المؤمنة أن الله له ملك السماوات والأرض؟ إذن إن شاء قطع وإن شاء لم يقطع، إن شاء تاب وإن شاء لم يتب. الملك ملكه وهو المدبر له المدير له، لا يصح الاعتراض على الله. لو قال قائل كيف يتوب عليه وقد أخذ أموال الناس؟ يرد على الله يكفر. كيف ترد على من له ملك السماوات والأرض؟ ملكه يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء تعذيبه ويغفر لمن يشاء مغفرته؟ هذا شأن المالك ولا لا؟ إذا سرق مالك أنت قد تتنازع عن فلان ما تقطع يده وتقول فلان اقطع يده، شأنك. فما دام الله له ملك السماوات والأرض كل أموال ناطقة وصامتة له، إذن له أن يصدر هذه الأحكام بالتعذيب والقطع ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير، على فعل كل شيء يريده قادر عليه ولا يجده شيء. معاشر المستمعين، إليكم معنى الآيات في شرحها في هذه الورقة، تأملوا مع ما سمعتم وفهمتم. قال: يخبر تعالى مقررا حكما من أحكام شرعه، وهو أن الذي يسرق مالا يقدر بربع دينار فأكثر من حرز مثله، من حرز مثله. ليس شرط أن يكون الحرز دائما صندوق ومفتاح من حديد، بحسب حاله، شاء وجدها خارج الباب ما يسرق، لكن في الحظيرة كذا ولا، والباب مغلق وعليها زريبة مثلا، بحرز عليها من حرز مثله. قال: يأخذ خفية، وهو أولا عاقل، ثانيا بالغ، فإن كان مجنون يوافق، كان صبي ما بلغ وسرق 1000 دينار ما تقطع يده، للتكليف لا بد له من البلوغ والعقل. المجنون لا تكليف عليه، الصبي الغلام كذلك. ثالثا ورفع إلى الحاكم أيضا، إذا ما رفعت القضية الحاكم ما تقطع أنت يد السارق بنفسك أو ابن عمك يأخذ يده ويقطعها، لا بد من رفعها إلى المحكمة لتتأكد وتتحقق. قد تكون مؤامرة، بنو فلان اتفقوا على أن فلان سرقهم والمال في يده، لا بد من المحكمة. قال: ورفع إلى الحاكم، والسارقة كذلك، ما في فرق بين الرجل والمرأة. فالحكم إذن هو أن تقطع يد السارق اليمنى من الكوع، وكذا يد السارقة. ما الكوع؟ مثل عند الفقهاء يقال فلان لا يفرق بين الكوع والبوع، وهو يدرس المسجد النبوي. ما الفرق بين الكوع والبوع؟ الكوع باليد والبوع في رجلك. إذن عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي الخنصر الكسوع، ويصغ ما رفض. فلا تقطع من الرزق. إذا عرفتم الفرق بين الكوع والبوع، قال من الكوع: وكذا يد السارق مجازى لهما على ظلمهما بالاعتداء على أموال غيرهما. السرق السرق أثره. وقوله نكال من الله أي عقوبة من الله تعالى لهما تجعل غيرهما لا يقدم على أخذ أموال الناس بطريق السرقة المحرمة، ينكلون. والله عزيز حكيم غالب على أمره، حكيم في قضائه وحكمه، هذا معنى قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، بسببية بكسبهما، نكال من الله والله عزيز حكيم، أي بما كسبا من الإثم، نكال من الله والله عزيز حكيم. وقوله تعالى في الآية الثانية: فمن تاب من بعد ظلمه، أي تاب من السرقة، يعني ترك ما أصبح يفكر فيه ولا يدري، تاب من السرقة بعد أن ظلم نفسه بذلك. وهذا السائل عرفت الآن ظلم النفس، السائق ظلم نفسه ولنا صب عليها الآثام والذنوب. السائل الذي سألنا الآن جاءني بعد الصلاة ويتعنف علي، قال: ما معنى قوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم؟ أصل الفاحشة الزنا واللواء وكل قبيح شديد القبح، والظلم آشر النفس، قلت كل إثم ظلم النفس، سرق، كذب، أخر الصلاة، سب فلان، كل هذا ظلم للنفس ولنا، لأنه يصب عليها النتن والعفونة والظلمة. إذن قال أن بعد أن ظلم نفسه بماذا؟ بأكل مال الناس، وأصلح نفسه بالتوبة، نفسه فسدت وإلى لا بالذنوب، أصلحها بالتوبة، ومن ذلك رد المال المسروق، ومن ذلك رد المال المسروق سواء كان دينار أو كان 1000 دينار، فإن الله يتوب عليه، لأنه تعالى غفور للتائبين رحيم بالمؤمنين. وقوله تعالى في الآية الثالثة: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، يخاطب تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وكل من هو أهل للتلقي والفهم من الله تعالى، كما قلت لكم المؤمنون، لأنهم أحياء يتلقون ويفهمون. فيقول مقررا للمخاطب، فيقول مقررا المخاطب: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ والجواب: بلى. وإذا فالحكم له تعالى لا ينازع فيه، فلهذا هو يعذب ويقطع يد السارق والسارقة، ويغفر لمن تاب من السارقة وأصلح، وهو على كل شيء قدير. هل لهذه الآيات هداية نقتبسها كأنوار؟ قال: هداية الآيات من هداية الآيات أولا بيان حكم حد السارقة، وهو قطع يد السارق والسارقة من أول آية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، بيان حكم حد السارق ولنا ما هو؟ قطع اليد. ثانيا بيان أن التائب من السراق إذا أصلح يتوب الله عليه، أن يقبل توبته، كان يسرق وهذا موجود ثم تاب وتاب عليه يعفى عنه، لكن ما اشترطنا شرط، هاتوا أن يرد المال إذا كان قادرا على رده ولو بالتدريج، لأن الإصلاح يكون بذلك. ثالثا، إذا لم يرفع السارق إلى الحاكم تصح توبته وإلا لا؟ تصح توبته ولو لم تقطع يده. ليس شرط التوبة أن تقطع اليد، عزمه فقط على عدم السرقة كافية، فإن رفع قطعت، ما رفع توبته كافية، إلا أن المال إذا كان توفر لديه يحاول أن يرده بعد عام وعامين وعشرة في كل مناسبة. قال وإن رفع أي أمره إلى المحكمة فلا توبة له. لو قال لقد تبت يا عباد الله والله إني تائب من الآن لا أثق أبدا لا تقطع يدي، ما ينفع. أينفع؟ قبل أن يرفع إلى القاضي قال تبت بك بين يديك قطعك قاضي، لكن إذا رفع وحكمت المحكمة بقطع يدي وأعلن عن توبته تنفع التوبة في قطع يدي؟ ما تنفع. قال وإن رفع فلا توبة له إلا بالقطع، فإذا قطعت يده خرج من ذنبه كأن لم يذنب، مهما كان المال الذي يفعله يده كافية، إذا قطعت غفر الله له. قال رابعا، وجوب التسليم لقضاء الله تعالى والرضا بحكمه. لماذا؟ لأنه عزيز حكيم. لو كان ضعيف ما نسلم له، لو كان ما عنده حكمة يتخبط يصدر أحكام لا معنى ما نقبل، ما دام عزيز حكيما كيف يجوز أن ترده أو تنتقد حكمه؟ وقد بينا من انتقد حكم الله قال لما يكفر بذلك، فلم يسعنا إلا التسليم لله عز وجل. معاشر المستمعين، تعقيد من غريب ما سمعنا، أنت الدكتور سمعت أو بلغتنا، الدكتور وأنت دكتور، دكتوران طبيبان، وجاءني أيضا من أبي بكر، أين هو؟ المهم لما تكلمنا على الجهاد الحق الشرعي بعض الإخوان قالوا لماذا لا يدعو إلى الجهاد في بوسطة والهرسك وعند الشيشيات، ولماذا يغفل هذا؟ وآخرون قالوا لما الشيخ يقول بالجهاد مع الشيشة ومع كذا، والناس يبكون على أولادهم الأمهات كذا، ما حق الشيخ يقول هذا؟ كل يقول بحسب فهمه ولا حرج. أولا لسنا بقادرين على إفهام كل سامع وسامعة، هذا لا يقدر عليه إلا الله، لكن فقط شيخكم مستعد إذا أخطأ أن يعلن عن خطئه ويستغفر الله فيه ويطلب من السامعين أن يستغفروا له. هذه قاعدة عامة من 43 سنة، ما نرضى أن نقر الخطأ أبدا ولا يحل. فالذي قلته وما زلت أقوله، الجهاد الذي أمرنا الله تعالى به في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، هذا الجهاد إن كان جهاد النفس فهو واجب كل مؤمن ومؤمنة أن يجاهد نفسه حتى لا تقع في أوضاع الذنوب والآثام، لا سرقة لا خيانة لا غيبة لا كذب، كل ذنب يجاهد نفسه حتى ما ترتكبه، لا تترك واجب ولا تخشى محرمة، وهذا الجهاد متواصل حتى الموت كل مؤمن ومؤمنة إلا إذا كان ما بلغ سن التكليف أو كان مجنونا، فما منا إلا وهو يجاهد الليل والنهار. الدنيا، الشيطان، الهوى، النفس، هذه أربع طوام أو خمسة، فليس منا من هو مستريح لجهاد أبدا. جهاد المشركين الكافرين الظالمين. ماذا قلت لكم؟ لا بد من إمام يقود المسلمين إلى أن يجاهدوا الكافرين والمشركين، أمر مفروغ منه. ومتى يرفع الإمام الراية ويدعو إلى الجهاد؟ إذا كان قادرا على أن ينقذ هذه الأمة في جواره وهي مشركة وكافرة وعنده القدرة الكافية، حينئذ يعد عدته ويخرج إلى تلك البلاد ويراسل ملوكها ورؤساها ويخيرهم بين واحدة من ثلاثة، إما الدخول في الإسلام، إما الدخول تحت راية الإسلام لنتمكن من تعليم الناس وتوجيههم ويبقون على أموالهم وبلادهم ودينهم، فإن رفضوا الأولى والثانية فما هو إلا قتال لنخضع الحاكم وجيشه وندخل إلى المؤمن إلى البشر ننقذهم من الكفر والشرك والظلم والفساد. ثانيا، إذا كان الحاكم عاجزا واضطر إلى معاهدة بينه وبين هذه الدولة الكافرة ليأمن ظلمها وقتالها، ما دامت المعاهدة موجودة لا يحل نقضها ونكثها حتى ينقضها الكافر وإلى يوم القيامة. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوقع الله سمعين. إذن باستثناء الجزيرة أمر الله رسوله أن يقاتل أهل الجزيرة حتى يطفئوا في الإسلام، لأنها قبة الإسلام وبيضته، من لم يدن يسلم يرحل خارج هذه الجزيرة. وجاء ذلك في قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. أما غير سكان الجزيرة من الأمم المحاذية، نقرأ لذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. حدودنا من الجهة الغربية مثلا إفريقيا، شمال إفريقيا هي محادة لنا ولنا بعدما دخلنا مصر، كذلك تمشي جيوشنا على النظام الذي وضع الله، فرغنا من جهة أوروبا من الغرب كذلك، وهكذا قاتل الذين يلونكم، ما هو تلين دولة كيف نتركها ونقاتل وحدة وراءها، ما هو نظام هذا. قاتل الذين يلونكم الباب، من أولى بالصدقة والمعروف؟ القيد، جيراننا أولى بهداية الله ممن هم بعيدون عنا. قلت ودبر الله وهو الحكيم العليم، فما أصبح المسلمون في حاجة إلى أن يقاتلوا الكفار، فبهتم، لأن بلادهم مفتوحة لنا، لو أننا دبرنا أمرنا واستعنا بربنا وبعثنا الدعاة وزودناهم بالكتاب والمال لم تشار الإسلام في الشرق والغرب. فرصة ذهبية، لا أقول دائما قد تنتهي، لكن موجود الآن. ليس من حق أي جماعة قول الآن نخوض البحر إلى نقاتل إيطاليا حتى تفرض بالإسلام، أبدا ولا يجوز. تفضل ادخل ادعو إلى الله عز وجل. هذا مثال. إذن لا بد من بيعة إمام أولا، وهو الذي يقود الجهاد المسلمين إلى الجهاد. فوضى وكل جماعة وحدهم حرام، هذا ولا يصح. وأما قضية الشيشان والبوسنة والهرسك وأمس الأفغان، فنحن نقول لما قاتلنا في الأفغان بنية أن تقوم دولة إسلامية تنشر الإسلام وتمتد رايته حتى تضل فلسطين، كذا كنا نعمل. وتبين لنا خلاف ذلك، سألنا عن العلة ما هي، وجدناها عدم البيع للإمام، ما كانوا متفقين ولا متوافقين على بيعة رجل، كل واحد يريد أن يكون هو الإمام. كيف كانت النتيجة؟ مر وإلى حلوة، مر أسوأ ما تكون، أليس كذلك؟ فإخواننا أيضا في البوسنة والهرسك وإلى في الشيشان حالهم كهؤلاء. وقلت لو أن الحكام المسلمين، وكتبنا هذا في جريدة وما نشير، اتفقوا مع تركيا الإسلامية وجاءوا كل دولة بخمسة آلاف عشر آلاف جندي مسلح مدرب، وتكون عندنا نصف مليون، نستطيع أن نقول للشيشان قيفي أو البوسنة والهرسك وإلى ندخل. ما دام حكام المسلمين ما يعرفون هذا ولا يذوقونه، ثباتم، كيف إذا نقاتل مع الشيشان أو البوسنة والهرسك؟ يبقى هؤلاء الأطفال أو الأحداث، ثبات. أنا أقول إذا والداه ما سمح له أن يذهب إلى البوسنة حرام عليه أن يذهب، إذا الحاكم منعه يجب أن لا يذهب، وإذا كان ضعيفا أيضا لا بدن ولا علم ولا قدرة ويذهب فقط يأكل طعامهم ويزاحمهم أيضا ما ينبغي أن يذهب. فإن كان قادرا قويا وعنده إذن من الحاكم ومن والديه وقادر على أن يجاهد، له أن يذهب يقاتل دفعا عن إخوانه. عرفتم؟ وصلى الله على نبينا محمد.